تلبية الجاهلية التي كان يلهج بها المشركون حين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الباطل والزور نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية التي تنضح توحيدا وإخلاصا لله عز وجل. ثم حين يصعد على الصفا صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك في يوم عرفة يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه ذكرا تدمنه ألسنتنا ونرفع به أصواتنا، يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من أوجه التوحيد في الحج أن الإنسان يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. إذا أحرم بالنسك دعا الله عز وجل اللهم حجا مبرورا لا رياء ولا سمعة، اللهم إني نويت الحج وأحرمت به اللهم يسره لي وتقبله مني. ثم بعد ذلك إذا طاف يجعل الدعاء ركن الطواف الأعظم. ثم بعد ذلك إذا فرغ من الطواف فإنه يوحد الله عز وجل بأن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد. ثم بعد ذلك إذا فرغ من سعيه فكذلك يدعو، وفي يوم عرفة يدعو، وعند المشعر الحرام يدعو، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش. ثاني تلك المعاني أيها المسلمون عباد الله التسليم لله في الأمر كله. ديننا اسمه الإسلام. الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت الحرام دعا الله عز وجل مع ولده قائلا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما معنى الإسلام أيها المسلمون؟ معناه الاستسلام. ولذلك يقول الله عز وجل عن إبراهيم وإسماعيل فلما أسلما أي استسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. الإسلام معناه أن تستسلم لله، تعتقد يقينا أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. أدركت الحكمة أم لم تدركها؟ عرفت العلة أم لم تعرفها؟ ولذلك نطوف بالبيت سبعا ونسعى بين الصفا والمروة سبعا ونرمي الجمار سبعا، والمتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي يصوم في الحج ثلاثة وسبعة إذا رجع. هذه السبعات نفعلها ولا ندري لها علة أو حكمة، لما لم تكن خمسا، لما لم تكن عشرا. نستسلم لله عز وجل، نستسلم لله في الأمر كله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يستلم الحجر الأسود ويلثمه ثم يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. يقبل الحجر الأسود استسلاما لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثالث تلك المعاني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحج يتجلى هذا المعنى أيها المسلمون عباد الله، حين قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. الحاج المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يبيت حيث بات، يقف حيث وقف، يدعو حيث دعا، يقوم حيث قام، يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل من نفسه كالأعمى مع البصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البصير، وأنا الأعمى، يقودني حيث شاء فأنقاد له صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه المؤيد بالوحي الذي لا ينطق عن الهوى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يضطبع قال: ذاك أمر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة، وقد زالت تلك العلة لما جاءوا في عمرة القضية، والمشركون أشاعوا بأن المسلمين قد أوهنتهم حمى يثرب، أثرت في أجسادهم حمى المدينة الملاريا، فهم قوم ضعيفون، هكذا قال المشركون. فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا أراهم من نفسه قوة، فاضطبع عليه الصلاة والسلام، أي أدخل طرف إحرامه الأيمن من تحت كتفه اليمنى، ثم ألقى بطرفه على كتفه اليسرى، هذا هو الاضطباع. ثم رمل، والرمل إسراع مع تقارب الخطى وهز للكتفين في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. وكان المشركون فوق الآطام، فوق الجبال، ينظرون إلى هذا المشهد، فقال بعضهم لبعض: أين الحمى التي ذكروها لنا؟ والله لكأنهم الجن، ليسوا بإنس بل هم جن. هذه العلة قد زالت، ما عاد في مكة مشركون، ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه: أمر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نتركه. هذه المحبة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوضح ما تكون وأجلى ما تكون في مباشرة هذه المناسك. ثم رابع تلك المعاني أيها المسلمون عباد الله تأكيد عقيدة الولاء والبراء، الولاء المحبة للمؤمنين، العطف عليهم، الإحسان إليهم، تمني الخير لهم. في الحج المسلم مع إخواني عطوف رؤوف لين الجانب، يغيث ملهوفهم، يطعم جائعهم، يرشد تائههم، يعلم جاهلهم، يسوق الخير لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفي الوقت نفسه براءة من المشركين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في سائر ما كانوا يصنعون في مناسكهم. ثم خامس تلك المعاني أيها المسلمون عباد الله مما يتصل بالعقيدة تذكر اليوم الآخر، تذكر الموت والقيامة والبعث والنشور. فإن الحاج إذا تجرد من ثيابه التي اعتادها، قميصه الذي يلبسه، عمامته التي يضعها، يتجرد من هذا كله في ثوبين، في إزار ورداء، حافي القدمين، ليس في قدميه إلا نعلان لا خفان ما يغطي كعبيه، ثم بعد ذلك هو حاسر الرأس، يستوي في ذلك الغني والفقير والمأمور والأمير والكبير والصغير، الكل سواء، يتذكر أنه سيخرج من الدنيا هكذا، لا زي، لا ألقاب، لا رتب، لا جاه، لا سلطان، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ثم بعد ذلك إذا وقف بصعيد عرفات، وإذا نفر إلى المزدلفة ليلة العاشر، ونظر إلى زحام الناس وكظيظهم يتذكر يوم القيامة إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذا كان الناس في ذلك اليوم حفاة عراة لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا ينفعهم إلا ما قدموا من عمل صالح يتذكر بهذه المشاهد يوم القيامة ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم العبوس القمطرير، ذلك اليوم العقيم الذي خوفنا الله عز وجل به. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ الحجاج والمعتمرين وأن يردهم سالمين غانمين وأن يتقبل منهم أجمعين وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين وأن ييسر لنا حج بيته الحرام مرة بعد مرة وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام إنه خير المسؤولين وخير المعطين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن بين أيدينا أياما عظيمة مباركة ينبغي أن نقدرها حق قدرها وأن نعرف لها شرفها وعظمتها. بعد أيام خمسة إن شاء الله سيدخل علينا العشر الأول من ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون، أكثروا في تلك الأيام من نوافل الصلاة والصيام والصدقة، أكثروا من ذكر الله عز وجل تكبيرا وتهليلا وتحميدا وتسبيحا، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الدعاء، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأيام هي خير أيام العام، خير أيام السنة، عشر ذي الحجة. أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا وتقربوا إليه بخير ما يحضركم من عمل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على اغتنامها وأن يوفقنا لصالح الأعمال فيها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتصلح بها عملنا وتزكي بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين وفرج عن عبادك المسجونين